خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر من أذكار الصباح الذي كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. وأصل هذا الذكر عند الإمام النسائي رضي الله عنه في السنن الكبرى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. والمعنى أنه ما من صباح إلا واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه 100 مرة. فمعنى الاستغفار طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فالسين والتاء للطلب والدعاء. ومعنى مغفرة الذنب ستره على العبد في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغفر الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، وذلك تعليما لأمته. فقد غفر الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. فاستغفار الله تعالى دليل على الخضوع له سبحانه، وهو إقرار من المسلم له بالألوهية، وأنه وحده القادر على محو الذنوب ومغفرتها. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كثرة الاستغفار، كما يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الحديث: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. والمعنى أنه كل يوم يصبح فيه حيا فإنه يطلب من الله مغفرة الذنوب، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع إخبار الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان ذلك تعبدا منه لله سبحانه تبارك وتعالى، وإرشادا للعباد على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وحثنا النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأن الإنسان أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار ويقع فيما لا يعلمه، ولأن القلب يتغشاه من الفترات والغفلات عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى، وكل ذلك يستوجب الدعاء وطلب المغفرة من الله سبحانه في مقابل ما يغدقه سبحانه تبارك وتعالى على العبد من النعم والأفضال. فمن السنة أن يستغفر العبد ربه في الصباح 100 مرة. واعلم أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صيغة معينة للاستغفار، يعني لو اكتفى المرء بقول أستغفر الله يكون مستغفرا لله عز وجل. وأفضل صيغ الاستغفار المأثورة على النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما سيد الاستغفار، لكن لو اكتفى المرء بقول أستغفر الله كان مستغفرا لله سبحانه تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بالكتاب والسنة إلى أن نلقاه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.